ابن حارثة فلتم سأنا شو سينا للم المثنى ابن حارثة نعم سمو المثنى نو أباتو حارثة يبالال بسم الله بلن جمرنا المثنى بسلمنا يتوكو بجقننتنا بتقر مرينته يتوكو ودر يللو السوم يمثل سوء النبرا بقزيو شي كان قائد قوات محنك ايش معنى محنك يبسلي يكرري يتنكري يطور ازاج يطور مري نبر المثنى ابن حارثة شجاع دفار بطل انبسا وكان هو السبب في الفتحات الإسلامية كثيرة نزيه فرس فارئست بمولو ودسلمنا سر لمقبات تلقوا انتني تجعوتو المثنى ابن حارثة نبر لكن تاريكو سيجمر بتقام بمياس هزنا بمياس الكس نقرنو يجمرو تاريكو وكان مفتوح له في الجهاد الله كفتلت بجهاد نبر سويه كما قال الإمام مالك سيدنا إمام مالك من المسلات الله سبحانه وتعالى كو لهلو باروش هلو نقر عيسد أتشو مالي ونتوكونو ونتاكونو سيدنا مالك هلو نقر عيسد أتشو لمسال إلى اللو أن الله يوزع الأعمال في العباد يعني يا ترو ترو نقر لزهم ليلا لزهم ليلا نمسات على لمسال إلى هذا يفتح له في الصدقات ولا يفتح له في شيء آخر عنده لمسالي بل بفتيال نور جنة بصدقاء الله كفت الله تعالى صدقات ودالج إجواك ورطانهم تسطو صلاة الليل سقادي بالتلات لا تستنيا لك جهاد في سبيل الله لا الودم تلانج الكفة الله تما طيب عنده دمو حج ودال بيا امتو حج يادرقال بيا سستور عمره يادرقال مكة ستلو كعبة ستلو حج ستلو خلاص بتقام يدستال الله بازي كفتلت امام مالك يالوتنو للا دمو علي للا دمو صلاة الليل يكفتلتال ادميون بمولو اسرعان دركعا ليلتي يسجري عندك انا سالو فياكم اندياوم عندان دقزي قماش قرآن بهولت ركعا يسجد بزي كفتلت الله نقري ما يتدرك بزي كفتلت لكن صدقاء بتلوغن بزو سميت اللوم يصدقاء تمام الشي سلة الرحم بتلو لمسالي يعني زمد ازماد يود دالي هدال لكن الكفتلت بزو إمام مالك ياروثنا شو ممكن هذا واحد بصيام كفتلت سبحان الله عندك أني صومال عندك أني يفتر يا فترال عندك أني صومال عندك أني يفترال إدميهم بمنو يا سيدنا داود صيام يا درغال ليلوچو رمضان بسنت قدنو يصامو شوال كچمرون بتام نو ميدكموت يي سو يوغن ادميون بمولو يا صيام فقر ستو كفتلت كذا بهلا امام مالك منالو لني دمو يا علم بر كفتلني الحمد لله كذا تلالق علماء وش ادرغني سلازي لبي لعلم نو يتكفتو يلال سلازي مندنو ياندندو سو الله سبحانه وتعالى سيبتنو يسون صقا سيبتن كله لاند سو ايسطم طيب المثنى ابن حارثة فتح له الله في الجهاد في سبيل الله توداري يعني السن يمثل النبرن بغزيو سبحان الله العظيم اذا نقول لكن بدات حياته الاسلاميه بالحسره والندم والهم والغم بحساب بچنقت بسيتت اسلمنا وبسيتت نو يتجمروا ان من العلماء شو تلك نجر كالمثنى ابن حارثة تلك نجر يمن وستو قالوا القرار مدفو الثاني مدفو الثاني هوتن يبلاشال لمثال انت هون جنا تمارينه تمرت تشرسك هوته هون بسم الله بله جمرك والثانية مستأت كتساساتك يميمت أو هوته يتبكل يتبلع شنو والثانية مستأت هون عندي سيت تمارا لك الناس متتش أرسال لك سعودة عربية متقال لك وينهو دي አውሮፓ ተሄዳለች ስራ ተጀምራለች አሁን የህይወቷን ነገር ፕሮግራም አውጥታ ካልወሰነች ልክ ዝብሎ እድሜ ይቀጠላል አሁን መወሰነ ፕሮግራም ታወጣለች ባል ከመጣልኝ አገባለሁ አንድ ትምርቴ ደሞ ነርስ ወጣለሁ ሁለት አንድ ደሞ ምን ይላል በቃ እኔ ዶክተሬት ዲግሪ ካላመጣሁ ደሞ አላገባም እንትን አልሰራም እሺ አንድ ደሞ ምን ውሳኔ የህይወቱ ውሳኔ አንድ ጊዜ ከተሳሳት ወይም ለመወሰን ካልቻልክ እንደ እስሳልክ እንደ ከብት ነው የምትኖረው المثنى بن حارثة ህይወቱ ያበላሸው የውሳኔ ጉዳይ በጣም ተሳሳተ ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ደሞ አይታችኋል እናንተ حيوة للجو رجاء من أين ترغون أنت يالو وساستو سوستو ساستو ولتن يانقر من لارق أباتي انقري اندازي كوهنة الدنيا من لارق ألو ألو أنت هون هتس أنه بقزيهن بتقنا تتكام ألو سلزي من يارق نبر رجاء بن حيوة بي أمتو حج هد نبر وكياتون تقنا اللي قزيه اللي حج هدال እንደገና የትምርት ግዚያ ነው ጤና አለ ግዚያ አለ ኢንጂነሪንግ ተማሪ እንደገና ዕልም ተማሪ አዕለመ الناس بالشام بفلسطين እና በሱሪያ ትልቁ ዓለም ወጣ ምክንያቱም ውሳኔ ወሰነ በቃ ስለዚህ የውሳኔ ጉዳይ لكن رجاء ابن حيوة ጥሩ አባት አገኘና ግዚያው ተጠቀመበት ህይወቱ ተጠቀመበት የሙثنى ابن حارثة ግን መጥፎ አባት በጣም ድርቅ ያለ አባት ስላገኘ እሱ ራሱ ደሞ ጭንቅላቱና ውሳኔው አለየም አባቱን ተከትሎ ድርቅ ስላለ ብዙ ስተት አደረገ ማለት ነው እሺ እንጀምር እስኪ يقول وهو تابعي صحابي አይደለም የሰሃቢ ልጅ እንትን ነው تابعي ولكن ይገርማቸዋል አሁን ይውላችሁ እንግዲህ በሐዘን ነው የሚጀምረው ህይወቱ تابعي ነው صحابي أدلم إشي ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم بل كنبيات صلى الله عليه وسلم كتبلو عند ساعة تجعوتنا يتنقاق رسوله لكن صحابي أدلم يقول لك هو بم تجمره بإذنتنا تجمره ونتنا تلكو نقركونو صحابي مهون سيالف بهكو بتلي بزاقزي صحابي كو أفضل إنسان على وجه الأرض إلى يوم القيامة نوكو يا صاحب النت درجه الفبت انديت يالفبتال يا صاحب النت درجه كو نبياتين يايوت ويم يايياچو ادلم اسو كاياچو اسو اساچو دومو كايوت صحابي يبالال بلنال اندزي نو وندموچ اندزي كهونه المثنى بن حارثه نبياتين ايتوال انديم لبزو امتات نو يايياچو ሁለተኛ አንድ ቀን ቁጭ ብለው ለአንድ ሰዓት ለረጅም ጊዜ ቁጭ ብለው ተጫውተዋል ተነጋግሯል ከነቢያችን ولكن ليس بصحابي ابدا እሺ ለምን وذلك ان المثنى ከነቢያችን ጋር ከአቡበከር ከዑመር ጎን ለጎን ቁጭ ብሎ علمን ይስማ ከነቢያችን ጋር የሄደ የመጣ አላምን ማለ አላሰለመ ስለዚህ ሰሃቢ እንባለው ምንድነው ነቢያችን ያዩት እሱ ደሞ ያያቸው በሳቸው ያመነ ይህ ነው ሰሃቢ እንባለው እንጂ አቡ ጃህል እኮ ከነቢያችን ጋር ነበር ስለዚህ المثنى ابن حارثة ከነቢያችን ጋር ይያለ የተጫወተ አላምንም ስላለ ነቢያችን ሰለም ከሞቱ በኋላ ከሶስት ወር በኋላ ብቻ አሰለመ لكن ከዛ ቀጥሎ ለአስር አመት አለቀሰ ሳያሳርፍ ለአስር አመት አለቀሰ እስትንጀምር ህይወቱ وذلك ان المثنى ابى ان يسلم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثه شهور فندم وبكى وبكى ثم بكى عمره كله بملكس سلفه انديت چنقلاتي يت نبر نبياتين 23 عامت بسلمنا سيتاغلو 23 عامت امبيبيي سيموتو ب3 ورا سلمالو من دنني ني يالي على كل حال يا صحابه درجه الفبت ومن شروط الصحابة أن تؤمن به وتتبعه وتؤمن به وتتبعه. طيب وأنا وأنت استودن يا نمتهم إني أنت أنشي وساني هتشن عند مثنى كهنة أفن تبلاشن هو ثب مولو أقتلنو يا مثنى ابن حارثة وساني كوسد المارتنو. فلنحذر يا أخوة عندي توسانة بهوته أسرع مثل التكات البت جلالج. المثنى هو من قبيلة بني شيبة يمبال عند قبيلة إني بتنتنا نوم نقرأ شو مكناتهم تنش بوليتيكاوي تاريخ سنوهن برم بإندي قباتشو. طبعا مهوران الله تشوزي بزو يتماراتشو سلال الله تشو يقباتشو إن شاء الله. إن المثنى بني شيبة كمبالو عند تلكو تلك قبيلانو وهي أقوى قبيلة في العرب بزاقزي بعرب بفرس بمن بنبرو جزيرة العرب عرب قالف يبالو بمولو تلكونا تنكرى يتبالتشو قبيلة بني شيبة يتبال نبرج إشي الناس السنق دي يا بني شيبة لجنو. يقول المثنى نعم وقائد قوات هذه القبيلة يزيه قبيلة بني شيبة مبالو تلقو يتأرمري أزاجي هونو أباتو نبر الحارثة. الحارثة يمثنى أبات السو نبر يعني يقدل كالي يقدل ماروت كالي يعني خلاص قائد قوات يعني جنرال تلقو تنمالتو. سلزي تصوروا معي بني شيبة تلقوا قبيلة تنكروا قبيلة يسوى مريدمو يمثنى أبات حارثة مبارونه لكن الحارثة كمتبها لا المثنى يسنبو تايزو بني شيبة يمتبالو كابيلا بمرينة في مراتنا برمالتنو. لكن تملكتو نقديه عندن نقزي أبات غبي كهوني يعني بتقام أحمق كهوني مني كهوني أبات سنف كهوني يسن فهل من تقن يمسلاتشو مات أبوه وأصبح المثنى هو القائد القوات أو قائد العام لبني شيبة. أبوه ترك له وصية يقول لاتشو حيوة لرجاء وصية يستو إن كان السو سيتتكم بات بتشاسعهون إن يام يتتكم نباترو يسو وصية النات رو وصية سلتولد هو بمولو بترونت لمراتش على مارثو. لكن يا المثنى أبات ترك له وصية خطيرة مميتة مدمرة يعني شبلك يوم ترك وصية يعني مدفو وصية شكان وصية يمي ربا وصية تتهدي يا المثنى أبات وصية حمقاء الواتل عرب سيسلو الوصية الحمقاء حمقاء من مارثو بتقرني حماق إبالا حماق زبر السنف يمي ربا انجزينو من على وصية وتقلتشو تقول لا تكن إلا مع القوة سبحان الله لا تكن إلا مع القوي. فقال الحق مع القوي صادق القوة على حساب الضعيف يهن وصيانو أنت كل جزي كهيلنيا بارتي هون كهيال قن تتقته ضعيف هونو كزأتهن ليش ألو لأن الحق مع القوة يهن فلسفنا يتولد الحق مع القوة يا زوتي هنا قرص أفوت تلقوا يا حارثة وصية لو اندموا يلليجوا ستتي هونو بتقام بتقام تفوي هونو وصية الحق مع القوة أو مع القوي يمي الفلسفنا تولد يقول لها شوهن هوة ديت اندمي أبلاش وهي التي أخرت إسلام المثنى عند سلم يهنبر وده ولا يقتتو المثنى. شاف النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سلام يبابا لالو يجاوت اللو أبرو يا المثنى لمن أتسلم ميلاتو إلوتال إشي يا لمنامن انبيل نبر لمن انبيل نبر مسلاتو. النبي صلى الله عليه وسلم بزاق زي كان في مشكلة مستاتشو خديجة موتج 8 ቀን ነው አንድ 10 ቀን ቆይቶ ደሞ አጎታቸው አቡ ጣልብ ደሞ ሞቱ እንግዲህ ወዚር الداخልያ ወዚር الخارጅያ ሁለቱም ሞቱ በውስጥ ቤት ሆና በጣም የምትረዳቸው ነበረችው ኸዲጃ እናታችን ኸዲጃ ስትሞት አንድ ክንፋቸው ተሰበረ ነቢያችን እንደገና አቡ ጣልብ ከነዛ ጣላቶች የሚመክትና የሚከላከልላቸው የነበረው ሁለተኛ ክንፍ ሲሞት ደሞ እሱም ተሰበረባቸው ምን ሆኖ ነቢያችን ضعيف ሆኖ المثنى አባቱ የተወለደ ምንድነው ንገሩኝ እስቲ አባቱ የተወለደ ትልቁ ወሲያ ምን ነበር ጻፉልኝ ምን ሆኖ ነው ያለው ጻፉልኝ እስቲ المثنى አባቱ የተወለደ ወሲያ ምን ነበር እንግሊዝኛ ትጽፉም እንዴ ጻፉ እንጂ ወላ ስረሳችሁ አሁን እኮ ነው ያልኩት ከሽ ሁን ከተነካራ እሽ ጋ ከጠንካራ ሐቅ በጠንካራ ነው የሚገኘው ሐቅ የሚገኘው በቁዋ ነው በቃዊ ነው የሚል ፍልስፍና በጭንቅላጡ ላይ አስቀምጦ በደሙ ስር ውስጥ ነው ያስገባው አሁን ነቢያችን እናታቸው ሚስታቸው ስትሞት አጎታቸው ሲሞት መጠቃት ጀመሩ ስለዚህ ምን አለ እኔ አባቴ ሰጠኝ ወሲያ ከጠንካራ ከኃይለኛ ሆን መሐመድ ደካማ ነው እንዴት ነው ይሆናል አለ ይወላችሁም ወሲያ እና في مشكله ماتت خديجه مات عمه يعذبون النبي صلى الله عليه وسلم اهل طائف عذبوه اهل مكه عذبوه رموه بحجاره طائف سيهدوا نبياتهم بدنغي ارغوا ورورووبت اندغنا ساحر بلو يعني مجنون بلوال ساحر بلوال انت بزو سدب سدواچوال نبياتين حيل سلال نبراچو ضعيف سلهونو مثنى ياچو نبر ليامني يشل نبر لكن يابات وصيا كتنكارا كقوا يالو كحيلنيا هون حقو كحيلنيا نو يميل فلسفنا على من مالي هنا المثنى اخذ فلسفه ابوه الحق مع القوه يميلوا السن وسدنا ودوها لا تغوتتي طيب فرفض قبول الاسلام التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ناقشه صلى الله عليه وسلم نبياتنا امطته مكروت تكراكروت حاول ان يقنعه نبياتنا ليسردوت بزو مكروال رفض ليش رفض بسبب هذه الفلسفه الوصيه الخربانه يا باتو حقكو كحيل نو يميل نجر እነዛ ወንድሞች እባካችሁ ኢንቫይት አድርጓቸው እነዛ በፖለቲካ ፍቅር ያላቸው እንዴት የመሰለ ፖለቲካ ነው የሙሰና ፖለቲካ አውቃል ማውቀ ፈልጋለሁ ፖለቲካ ፍቅር አለኝ የሚል ሰው እንዴት የመሰለ የተጣራ ፖለቲካ ነው እናወራው አሁን እንዲያውም ቆም ነገር ያለው አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ የተማሩ ሰዎች ያኒ ፖለቲክስ ኢዝ ዳርቲ ጌም ይላሉ እነታቸው እኮ ነው ፖለቲክ ዳርቲ ጌም ነው ዳርቲ ነው አው የመሰለህ ነው ብቻ ነው የምትናገረው የሚያሳርቀህ ነገር የለም መጽሐፍ የለ ወላ ቁርአን የለ ፖለቲካ ነው አንዱ ፍልስፍ ይሆናል አንዱ ዶክተር ይሆናል አንዱ ምሽአርፍ ይሆናል የሚያሳርቀው የለም ቁርአን የለ ወላ ሐዲስ የለ እንደፈለክ ነው እንትን የምታርገው የእስልምና ፖለቲካ ግን የሆነና የተከሰተና በቁርአንና በሐዲስ የተደገፈ ነገር ነው እሺ እንግዲህ ይሄን ፍልስፍና وصيا يسطو وداو الحق مع القوه يميلو ففي موسم الحج اهون امبياله نبياتين لمنوت امبياله سيدنا ابو بكر الصديق بجاهليه غدنياو نبر المثنى بن حارثه يا نبي يا سيدنا ابو بكر الصديق غدنيا نبر يواددان شوف يا ابو بكر الصديق يمياهل غدنيا يزه الا منم تلاله انديت الله سيطله والله سبحان الله المهم ففي موسم الحج عند حج متانا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ابو بكر نيزو ودز حج هيدو من لما رك هيدو مس ليلمنو كوناچو هيدونا في بدايه الدعوه ذهب ابو بكر ومعه النبي صلى الله عليه وسلم الى ما تجمع الناس حزبت سبسببت هيدونا لفوا بالزحج يمتو عربوش بمولو قبيلة فلان يزروا نبياتشن يلمنانو እንግዲህ ማስለቀሱ ነገር ጀመረ አሁን ነቢያችን ከአቡበክር ሆነ ይለምናሉ ምንድነው የሚለምኑ እባካችሁ ቁረይሾች አስቸገሩኝ እኔ ረሱል ነኝ ዳዕዋ ላረግ ስል ይሰድቡኛል ይመቱኛል መጅኑን አሉኝ አደሙኝ እባካችሁ ያሉ 26 ቀቢላ ጠይቀው በሙሉ እንቢ አሏቸው ለነቢያችን አናቀህም አንደግፍህም ደካማ የደካማ ልጅ የቲም የቲም ልጅ ያሉ 26 ቀቢላ እንቢ አሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቆል ለፉ ነቢያችንና እንትኑ አቡበከር ለፉ الى 26 قبيله كلها لم تقبل النبي صلى الله عليه وسلم ان تحميه من قريش اباكاچو ከቁረሽ ተከላከሉልኝ ቁረሽ አስቸገረችኝ እኔ አላህ መልእክተኛ ነኝ ጅብሪል ሁልጊዜ ወደ እኔ ይመጣል ቁረሽ ግን በቃ ልትገለኝ ትፈልጋለች እባካቹ ጎን ድጋፍ ሆንብኝ 26 ቀቢላ እንቢ አሉ سبحان الله فابوا نعم فابو بكر رضي الله عنه نظر دكم بلواچو سيدنا ابو بكرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكوبلل بمزور بمزور بمزور اغراچو ابطوال بقى سيدكماچو باند دنگاي قچ بلو يالو بمادو سيدنا ابو بكر الصديق مانيا يال المثنى بن حارثه يال قدنياو نو بجاهليه سياي دسالونا يا رسول الله نعم هذا مثنى بن حارثه اسكن هيد قالونا الزهدو طيب كمن قبيله نو قالوت بني شيبه الله اكبر بني شيبه ما تنكروا هايلنياوا قبيله ادلچم دسالچو نبياچن صلى الله عليه وسلم فابو بكر نظر من بعيد قبيله بني شيبه وهو يعرفهم ويعرفونه الزعماء ثلاثه علاقوچ አሏት ከኔ ልብ በሉ ከኔ ጋር ሆኑ بني شيبه የምትባለው ቀቢላ ሶስት አለቆች አሏት የፖለቲካ አለቃ አንዳለ የህብረተሰባዊ አለቃ አንዳለ የጦር አለቃ አልሙሰና ነፍሱ ነው አሁን ሄዱ ነቢያችን አንዱ مغروق የሚባለው مغروق ابن عمر የሚባለው አንድ መሪ ነው وهاني ابن قبيصة የሚባለው ሁለተኛ መሪ ነው المثنى ابن حارثة وندماچنا ابن ثنا እሱ ደግሞ መሪ ነው ሶስቱም የቀቢላው መሪዎች ናቸው فذهب اليهم فسالهم አሁን سيدنا ابو بكر ከነቢያችን ሄዱና ጠየቃቸው ኃይላችሁ እንዴት ነው بني شيبه አላቸው አሁን ابو بكر የሚጠይቀው ያለው ያቃልኩ ابو بكر لكن ለነቢያችን ሊያሳውቅ ፈልገዋል ምን ያሳውቃል يا رسول الله بني شيبه اكو اشكالون تلق هايلنيا منغست اكو نو لمالت نو يفلقو ابو بكر انا من عليه ذهب اليهم فسالهم عن قوتهم وجيوشهم هايلاچو انديت نو تنكرا ناتشو برتو وتادروچو سنت يم يهونو وتادروچ علواچو بلو يطيقال المثنى بن حارثه غادنياو سلهونه يملسال انغدي حتى يوري النبي صلى الله عليه وسلم قوتهم يا بني شيبه قوه لنبياتين ليساوقنا يفلقوا ابو بكر وهم اقوى قبيله بالزاغزي اقوى قبيله يلي بتام تنكرهون الناسو ناتشو فقال ابو بكر كم جنودكم وتادرچاچو سنت ناتشو بلو طيقه كذا بحالا مريو مناله 3000 لطورنت بتشا يتزغاجو طور مساريا لبسو ለጦርነት የተዘጋጁ 3000 አሉ። በዛ ጊዜ 3000 ወታደር ማለት سبحان الله 3000 ማለት ነው በአረብ ሀገር። አሁን ነቢያችን ተገረሙ። ከዛ በኋላ ቀጥሎ ምን አለ? እኛ 3000 ነን 3000 ደሞ አይ እንትን አይ يعني አይሸነፍም ብሎ ተናገረ አሚሩ። ከዛ በኋላ واركان جنودنا قوية የኛ የጦር መሪነት ደሞ اقوى يطور مرينت يالو بجزيره العرب كله انيانن علي اون نبياچن يسموناچو اون من تردو نبياچن قبيله بني شيبه تنكارا قبيله وتادراوي تنكارا وتادراوي يطور سلت بتام كفتهنيا تكنيك يالاچو يهن نجر نبياچن تردو معناتو فقال مقروق يا اميرو من علي كيف انت يا اخ العرب ويا اخ القريش يا اخ قريش لنبياتنا انا እንደ አንድ ተራ ሰው እንደ አረብ እንደ አንድ ቁረይሺ እንደዚህ ነው የሚያነጋግራቸው كيف بك انت يا اخ قريش አላቸው قال ابو بكر يا مقروق قالوا نعم او ما بلغك انك انه رسول الله اخ قريش تبلو يمتلو نجر يا نبي يا الله ملائكتنيا ان رسول مهناچون اتاقم وي لمن بكبر رسول بالله اتلاچو مال فقال مقروق نعم انا بلغني يعني وريو درسونال نبي نو رسول نو يلالو نعم يزعم هذا اندزي يلالو قالو اني كن اسكزام درس اتكوري مال ايهون علاچو ثم قال ماذا تريد يا اخ قريش مقروق نميطيقو انت محمد قريشي مندنو متفلقو بلو طيب قال صلى الله عليه وسلم اريد من يحميني من قريش تكالبت علي اريد ان ابلغ رساله ربي يا الله الملكتني ننا ملكتو لما درس بهزبو فلقالهو لكن عند ارمجا سادر اغرين متونيال عند ارمجا عند قال سناجر ملاسين متونيال اشجروني كو قريش بقى ينين ملائكت لسد قالشالكم اباكاچو يا بني شيبه اردوني من اللبت بغوني هناچو بتردوني علاچو فقال مقروق اهون نغغرو بس بنبياچن انا بمقروق محكلنا يالو قال مقروق الى ما تدعو وش رسالتك مندنو ملائكتس تي اسماني مندنو بلو طيقاچو فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقرا له من القران يعني ملائكته يعني لؤ يعني رساله يهنو سماو قالو قالاچو قالو قالو نبياچن نزي قالو فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقرا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقولاچو قرانو سله اخلاق سله سنه سرعات سله فته سله يعني مندنو سله كل بطرطور نجر نو مياوراو بسو بسوره اسراء يالو تنو لا بسوره مجمر النسماوسي يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون الى النبياتنا بسوره الانعام يا لنتنو اهون سويو عرب نو قنقاو نو ايه نجر بتام تجرمي ايه يسو قال ادلم عليه ايه يسو عربنيا ادلم ايه كسماي ورده نو انجي اندزي عينت عربوش اندزي تناغغرو اياقوم فقال مقرور ليلى اسمنا لستي اسماني ليلى چمرنيا نو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون بلوك أرلتم أهون مغرور مغروب هنا قرسمتوا آكم هلو سل أخلاق بيتشا أتسرقوا زنا التاربوا يتيم اتتقدلوا يسو جنزب اتبلوا يعني لجوچاچون اتتقدلوا اتواشو نميلو ين هولو سيسما مقروق من عليه فقال مقروق والله ما دعوت الا الى مكارم الاخلاق لا تقرو نجر نو يانت دعوه لا تقرو نجر يمترا نو علنا قد ظلموك حين حربوك انتن بتورنت كفتو لان انتن يمتو በጣም ዛሊሞች ናቸው ገባው እኮ ሰውየው ቁርአኑ ገባው ወደደው እስልምናው ገባው ባንድ ጀልሳ በጣም ተመረቀነ ሰውየው እና አንተን የሚጎዱ ዛሊሞች ናቸው ብሎ ተናገረ ይሄ አንደኛው መሪ ነው ثم اتفق الى التفت الى هاني هاني هلتن يومرينو هاني ابن قبيسة مبالو فقال ما رأيك يا هاني ألو مقروكنو أنت هاني هون يسمانو يا محمد قرآن من تلال له ألو سمه أدلب من تسمه ألو قال أنا أعجبني كثيرا والله بتقام بتقام دسالين يقرقرو لكن ليس بيوم واحد قبطنيال دينو رسالو بدن بود الجوال له لكن لسنتشي أمتي هذا الرقو يا أباتوشاشين هاي مانات باندك أنوكوان لمك أير بايتشال استتنش رقابلا النات أناو علي يوم واحد نقبلك دعنا نشاور أهل البلد إني أدرسال له هزبون سبسبه انديت يمسلم مار ولا مهل قالنا وكمحمد يسمانو بيه دعوة أرقنا كلهم كتسمامو سلمنا وسلم قبالنا قالونا هلتون تقولوا تناكر هلت مري وجه ما نوم يا بلا شواهن المثنى ابن حارثة وندماتشن بس يا بلا شواهن نكروا إذن الاثنين موافقين أهن زور لنا ودي المثنى ابن حارثة يا مثنى ابن حارثة اندي سمتها يا محمد نققر طيب لا تنسوا أن المثنى ولا تشوهن متسمون أترسوا شي مثنى ابن حارثة بشكل لا تفهم الدنيا لو الحق مع القوة هك كهيلنا يعلو إن هذا الذي قلته والد المثنى تملكة قدي تقرون بر هنا الكون قربت أم كونجر قرنو ولكن تكرهه الملوك نجستات نجساوش نجستات أي ودثم شوف شوف قدي إن دايلون متاهون تقرون هنا تناقركو كلب النتراكو كشرك راكو سو كما بدر راكو ياتيم غنزبات تبلو اتواشو زموت اترقو سو اتقدلو بطام كون جنوالي لكن ملوكوش يعني اندزي نقصاتنا جنرالوشنا مريوش فلات قوارات هونو اي ودو تمالا طيب كذا هلا ان هذا الذي قلته تكره الملوك ونحن معاهدين مع الفرس والفرس اقوى دولة الله أكبر وده انتنو تملسه وده فلسفرنا فرس فرس مالت بزاقي زي اند روسيا مالت نو اقر فرس اكو هايلين يو اقر بقالم يالو هايلين يو اقر نو وده سوسلة تتقان انت يمتلو ينقر يميك أبلو سو يلم بلو أفرسو ان الزاهو لات يتقبلو تسو أفرسو لمن أفرسو ياباتو فلسفرنا الحق لا يوجد إلا مع القوي فرس بزاق زي أقوى دولة نج سلزي كسوات أتتأقتهن ونجي كدك ما أنت ما دك ما نه حقك أنت قايلم حقك فرس نو لمن ياباتي فوسيان دزهنو منو علي فإن شئت نحميك من العرب كفلك يا محمد إن الزادك ما دك ما عربوش كنسو لنادنهن شلالن نسو لياتاكو سيمتو النسو ما نشلا شوالن لكن فروس نكو مالت حالين يو نكو مالت نونا أن نكبله مالو طيب فهدم كل ما بناه الاثنين مقروق النهاني هلتم يقنبوت بيت السوء فرسو مالت فقال صلى الله عليه وسلم يا مثنارت إنما الدين يؤخذ كله دينكو قماش وسده قماش التو قدينكو بمان كيارقه كموك ايه تتواله يكازك ازا تبالواله ادلم دينكو چنك اللاته يتكبلو تكبلواله چنك اللاته يتكبلو تتواله مالت ادلم دين الاسلام بمونو نمتكبلو وين بمونو نمتتواله بلو نقروت فقال صلى الله عليه وسلم وإن كذبها لمن ألوت سما مثنى ألوت سمان ياله او وإن ملكني هذه الأرض التي تحت قدميك أنت رقتكو مريتي أقريه متلو ويمدمو فرس يرقتوتنا أقراتشين يميلوت السوتك لالا مريتو بإجابي أسقبو الله تامنا لها لوت ተገረመ እንዴ መሐመድ ገና የመቱኝ የሰደቡኝ ቁረሽ ያለ ደሞ የፎርስን አገር የሮማውያን አገር በነስ በነቁጥጥ ስር ሊገባ ነው ይላል እብድ ነው ይምና ምን አለና ሳቀባቸው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ሙሰናሉት ما رايك هذه الارض التي وضعت عليها قدمك باجرها رجتكات مريت يفورس اجر يمتلات غزي لي متى نو بني سر قططر لتجبا نو من تلالها مت ساقنا زمالي جن كاسر ابد 15 ابد بحالا يهچن قال اند طيتنا اند شانجارغا ستقدو ستمتاترو ستاسقايو ለሃያ አመት ነው የተቃጠለ በዚህ ቃል እና እንደዚህ ያሉትና ዝም ብሎ አሽፎ ዝም አለ ولكن رفض المثنى ان يسلم 10 سنوات ነቢያችን ሲታገሉ ድል የተጎናጸፉ 10 አመት ላ አሁን ነቢያችን መሐመድ ቀዊ አይደለም አባቴ ያለኝ ደሞ حق ከቀዊ ነው ያለው ይላል ولم يسلم الا بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث شهور يقول المثنى حزني ايش معنى حزني انقطقطني اندزي اند ايرثكويك اندزي فتفتفت ادرغني علي حزني قول محمد لو ملكني الله هذه الارض ستؤمن يا مثنى يا لو قال يهن اجره يرقدكات مريتكو الله باجب ياسجباتس اتامنم يا لو قال لا 10 عامت ياسقايين نو يلال كذا بحالا وراء انتصار بدر اهون نبياتين بطورنت ماشنف جمرو مجمريا غزوه بدر متاتشنا 7 تجدلوا كمشريكوچو 7 تاسرو يتقرو ششتو ود مكه غبو تلك دل تغناصفو نبياتين مثنى ايه النجر ايتوال طيب والله محمد تنش ود فيت هدوال يلال جاءت غزوه الخندق او غزوه الاحزاب نبياتين اذا غزيم اشنفوا مثنى جنا قوى يلو ميلا جاءت خيبر تلقوا فتح نبياتين صلى الله عليه وسلم قطر سفر يللو ورقنا شرقنا كبتنا سو يمركوت غزوه خيبر يميبالو تلقوا يطورنت دل تغنا صفو نبياتين برد مثنى اياي يسمع لا اباتي يالين جنا ادرسكم الحق مع القوة إلى ماذا لا يقول الفرس أقوى إن من دون ميلو فرس كمحمد يبلت قوة لاتشو كنسو إني انكتب يبقى الانكساكس لأن إيش برضو ابدس كم تريد دقاق مواله لقرو ليش يا مثنى الحق مع القوة لسا فرس السنو تنكر والتادر يالو حق كالسقانو يالو إلى يا اخوة هذه اصبحت عقدة في دماغ مثنى بيش انقلات اوقفتها لكن ده تنين يبلا تشورج يتشن في السفنة وهي وصية ابوه الحق مع القوة يمي بالو بتقام بتقبت او مدي فلما جاء فتح مكة اهو النبي اتشن السر امت سنت تقرنت اسكزت اين تقرنت تكافلو نبي اتشن بزت اين تلالك تقرنت شو اشنفو عرب اقرش ግማሽ አረብ አገሮች በሙሉ ነቢያ የነቢያችን ተከታይ ሆነው በእስልምና ሲገቡ በመጨረሻ ተሰደው ከመካ የመጡ የመካ ሰዎች ያባረሩዋቸው የመካ ሰዎች በጣም መጥፎና ሙሽሪኮች የነበሩ አባካቹ የመካ ሰዎች ቁረሾች የመጡኛው እርዱኛ ያሉ የነበሩ አሁን 10 ሺህ ወታደሮች ይዘው መጥቶ መካን ከፈቱ ነቢያችን ሰለላም ነፃ ወጥዋት ተቀላላ መካ መዲና ጣይፍ ምናም ሁሉ በነቢያችን ስር ገባ አሁንስ ያ ሙሰና አሁንስ ነቢያችን ቁዋ አላገኙ ብለን بنጠይቀው والفتح ورأيت الناس نعم كذا هلا اذا جاء ورد يقول اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توا يهني سمال ان فتح متوال ብዙ ሰው ያኒ እንደ ጎርፍ ወደ እስልምና ሊገባ ነው የሚል ቁርአን ወረደ المثنى ይሄን እየቀራ ነው هنا لما سمع هذه الايه اذا جاء نصر الله والفتح منامن منامن كسرنا قرر ان يسلم جن نبياችን ከአራት አምስት ወር ሊሞቱ ናቸው አሁን እንዲያሰልም ወሰነ ወስኖ ዘሎ በሁለት ክፍ ዘሎ ወደ ነቢያችን ሄዶ ያሰልም እንኳን ጥሩ ነበር ላኪን ውሳኔው ደካማ ነበር እሄዳለሁ ትንሽ ቆያለሁ እሄዳለሁ ትንሽ ቆያለሁ ነቢያችን ሞቱ ሱብሃንአላህ العظيم صحابكم هون املطوا ማለት ነው ولكن اخذ وقت يتردد حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم بكى وبكى وبكى لكن فاتته الصحبه والله الدم كان بيالكس يا صحابي كم هون املطوا ማለት ነው الان نبياتين كموتوا بحالا 3 ወር ካደረጉ ትልቅ ለውጥ በልብ ሙሰና መጣ ማለት ነው ሙሰና ሁን 180 ዲግሪ ወደ ቀኝ ተቀየረ አልহামዱሊላህ ከሳራው ነቢያችን በነበረበት ቢሆን ጥሩ ነበር ሰሃብ ይሆን ነበር ላኪን እንኳን እንደዚህ አልሞተ አሰለበ ከሰለበ እንዴት አሰለመ ታቀላችሁ ነዲማ بموت النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقال كيف ما نصرت محمدا انت اذا يقولوا فتح مكه ياهو فتح خيبر فتح احد بدر فتح خندق يهل طورنس قدس يغارصحو باش يميقطر ود اسلامنا ييغبو ياهو مندنو يازن يا باتي فلسفنا نو يالي لتنا كان يالكسال طيب الان جاء دور ابو بكر نبياچن موتو خليفه مان متا يا نبياچن بوتا يازي ابو بكر متا ابو بكر صديقه ودنياو نو ابو بكر قالوا له اهون سالوت يسو سوچ ودا ابو بكر لمنا تهدم نبياچن علفو به ودا ابو بكر هده اج نسته ازا لمنا تاسلم مالوت قال لا لا ابي لابد ان اكفر اولا ما ضيعته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تغير اكو سويو بنبياچن غزي اطفاهوت نبياچن ياواردكواچو نغر يهن نغر كالله اقرتا كالوسدكو عفو كلالين الله سبحانه وتعالى የሱን ያህል ጥረት ካላደረኩ ወደ አቡበከር ፍትየም አላሳየው ማለት አፈረ ማለት ነው فنذر فاذا ابو بكر اول خلافته نعم واجه حرب كبير نبياችን ሞቱ አንድ ሳምንት ማልቆየም 40 ሺህ ወታደሮች ይዞ ሙሰይለመ الكذاب እኔ እስላም አይደለሁም ሰደቃ ማልሰጥም ዘካተ ማልሰጥም ከፍር ያለሁ አለ ከነሱ ተከትሎ ብዙ ሺ አረቦች ዘካት አንሰጥም ዘካት እኮ ግብር ነው ዘካት እኮ ምዝመዛ ነው ብለው ከፈሩና ዲናቸው ቀየሩ መጀመሪያ ቢስሚላህ ሳይሉ አቡበከር ሲዲቅ ከነዚህ ጦርነት አጋጠማቸው ተመልከቱ ያ اخوان የፖለቲካ ሰዎች والله በደንብ ተመልከቱና ልታዩ ናቸው وبالذات مسيلمه الكذاب 40 ሺ ወታደሮች ይዞ መዲናን ለማጥቃት ይፈልጋል እስላሞችን ለማጥፋት ይፈልጋል አቡበከርን ለመግደል ይፈልጋል እንደገና ከአረቦች እየሰበከ ብዙ አረቦች ደግሞ በሱ ስር አስገባ ማለት ነው فقطاد مثنى اهو مثنى መጣ እንግዲህ مثنى አሁን እንዴት የእስልምና ነገር ይመታል ብሎ መቆጣት ጀመረ አንበሳነቱን አሁን እየፈለቀ ሄደ ወጣ እንግዲህ فتتبع الحادث ነቢያችን አቡበከር ሲዲቅ ወታደሮች እንትን ሰበሰቡ አረቦች እነዛ የከፈሩ ደሞ እነ ሙሰይለማ እስከ 60 ሺህ እስከ 50 ሺህ ወታደሮች ሰበሰቡ ሙሰናሁን ግራ ያዘው ቀና ነቢያችን በህይወታቸው አሳፈርኩዋቸው አሁን ግን የሱን ያህል ከፍላለሁ አለና በደንብ ሲከታተል ጦርነቱ ለካ ሙሰይለማ የሚረዳ እነዛ ካፊሮች የሚረዳ ፉሩስ ሆኖ ተገኘ ማን ነው ፉሩስ ወንድሞች እሱ የተጠጋባቸው እኮ ነው ፉሩስ ትልቅ አገር አሜሪካ ነች የማትነካ ኃይለኛ አገር ነው የሚላት ለካ እሷ ነች የአቡበከር አንጻር ለነዛ ካፊሮች እየረዳች አሁን አሜሪካ እስራኤልን ትረዳለች አይደል አሜሪካና እስራኤል ማለት እናትና ልጅ ናቸው አይደለም እንዴ ልክ እንደሱ ፉሩስ የሙሰይለመ الكذاب እናት ሆኖ ሲረዳው በፖለቲካው አይኒ ሲከታተል አገኘው ማለት ነው እሱ ከፍሩስ ነው ያለው ፍሩስ ኃይለኛው መንግስ የተጠጋ ነው የኛ መንግስ ብሎ ጭንትን መፈክር የሚያደርገው ነው فتتبع الحارثة، فإذا الفرس هم الذين يساعدون مسيلمة الكذاب ضد أبو بكر. أبو بكر يمي موت يالو يمي كاتو يالو مانو نزا مسيلمة الكذاب بمان إرداتا بفرس إرداتا. فنهض على طول بدك لنا أمثنا أيها الناس على تشو أني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لما جمع رأيكزي ودسلم الناقبة من دون يسقبة يا نبيات شن تكتاوش أبو بكر نوتاد درتشو لكا فرسنا تشو يردو ليأتفوات شوي ميفلقو يالو على طول تنسانا أسلمي قلاون تاتبي ودنتن قبة أسلم وأسلم معه ناس كثيرون. مرينو جغنانو سوسيا سلم سنتمتو سنتشي سنتكتلو دمو أسلم. فقال مجمّر إرمجاي وسلو تملكتون دي أهون شنقلاتو يا كاسيتو يا باتو كاسيتو تو إساتك أطلو انجن اتقالو ليلا نيو سي دي نيو كاسيتنا نيو هار يعني مجنوم تلو هاردوير منامن دزي السواس قبتو أهون نسوحي هونو شنقلات أمت أنا من علي. قال لابد أن أشغل الفرس فرس بزيه هوني لا شبرات شوني بزيه هوني تقول لكفت البات شوني لمن مسيلمان تتو ودزيه اندزان بلونا مسيلما إرداتا سياتا يشن نفال بلو من هذا الرجي باند قون هيدنا تقول يتقول انتن يتقول أكامات شنا عند تلك تقول الزقاجتو فرسن ممتاه جمري أهون فرس يايو المثنى بن حارثة بأن دوب هونو يمتاك شوال منك هو المثنى قدن يتش قالوا طيب كذبوا هلا. فبدأ الحرب مع الفرس لمن أبو بكر لمردات انديت يردال يا أبو بكر أنسار نزا عربوش يكفروا بفرس إرداتا سلمي ماتو يالات إن فرس مات كمار لبن مكناتهم أبو بكر دائما التالي. فأرسل له كسرة يفرسو نقص لا كلتنا يا مثنالو ودن يتشان نبرموي من نكا بدلنه وي يتساساتنا ونقر عليه باك التمتان مالت جمر فرس تنانتنا هاي لن يوم انقست بلو يمين مكابت ينبرو اهون فرس سو السلم لمن مت امالتنا ما لكم يا بني شيبة يا مثنى اخطأنا فيكم تساستنا لنده. قال مثنى لا أرجو ولكن وجدنا الحق مع المسلمين يكونوا يوم يسلك سيني والله العظيم يعني الحق الحق مع القوة سيل أسر أمد إدميوني أكتلي أهون قن الله دا يستطو يا فرس على جو الحق مع الإسلام ليس مع القوة عليه الحق مع الإسلام على جو لكن الحق لا يعلى عليه والحق مع الإسلام حقا يبلاي النتي ميوت عبت عند نقر يلم لا قوة ولا فرس ولا روم ولا أربيج ولا تاكس تانك ولا أوروبلان حق حق نو حق يبلاي النتي تسفونه بلو أدس فكرة أمت أمامه. تصوروا يا أخوة كيف تغير المثنى 180 ديجري ودك أنت كير مالتنا. العجيب المثنى الآن عمره 60 سنة من الدرجة دي شباب النتو وطأت النتو بكفرنا بشركنا فرسن بمدقف أسلفو هاي أمد أهون قن إدميو سلسا أمد درسي ولكن لسع أهون يسلمنا فكر بتلي بتلي أهون شنكلات يوم بتبطو يالو نبيات شن بهوتاتشو أسافر كواتشو أوار كواتشو أهون يسوني هل أسر إطف مكفلة لبن يالو شغل الفرس بتام بتام أوسا وسا شو ربشا شو فرس يحاربهم ويحاربونه حتى انتصر المسلمون وهزموا مسيلمة. سبحان الله العظيم بأند سوكنه فرس بزي سربشا شو مسيلمان تثو كسوغا تورنا سيهونو مسيلمة يميرداو سو سياتا دقدق كارغو أبو بكر أرباشي والتدور جنبارو دمتمت أشو تشنفو نعم يعني طوري أدرقوا ثبوتا الزي بدرعية بريادة أقب نبر أنا من يلوثال حديقة موت የሞት ጋርደን ብሎ ነው የሰየመው። ብዙ ህዝብ ነው የሞተው፣ ብዙ ብዙ ከሰሃባ ሞቱ፣ ከሱለይማን ሰልማን እንትን ሙሰይለማ ከዛብ አረቦች ሌሎቹ ሙሰይለማን ለመርዳት የመጡ ብዙ ሩህ ብዙ ህዝብ ነው የሞተው እዛ ጊዜ። طيب فقالوا له الان اذهب الى المدينه طيب اهونس ابو بكر الصديق دل تغونات صفه الشنفه اسلام اسلمنا هون مدينه سلام هنا اهونس ود ابو بكر هده اندا سلمك اذا توبابله اذا مدينه النبياتين مسجد تزيره ودنيا ابو بكرن تغنايته لمن هون اتملس مالوت فقال لا انا لمن عمل لن اذهب حتى اكفر ذنوبي اني نبياتين يبدلكوت ل 10 امت 10 امت ازيه لفيتشي بغرادنا بنتن بنتنو بشانجانا بسيف سونتين قسل بقسل كالا دركو ود مدينه الهد مالي جنا وانجلي بزو نو وانجلين اطب مارغ قلبين بدم متطاب قلبت فروسن لابد ان اؤدي بالفرس فرس يعني نبياتين مدينه اسلام اسلمنا حيمات اندايمتو مدكم قلبين بلو ود مدينه الهد مالي تمام. طيب قال كلمة جميلة خذلت النبي صلى الله عليه وسلم من عليه قلوا نقدر تناقري من عليه خذلت النبي صلى الله عليه وسلم حيا ولا أريد أن أخذله ميتا نبياتين بهوتاتشو بتأمنوا يا سفر كواتشو أمن سلون بيه ناو اندزي يسدب كواتشو ياشف كباتشو يافز كباتشو نبياتين ومبس بلوس كم يأكلوا يادر كواتشو آهن دمو ሙተው ያሉ ደሞ ላሳፍራቸው አልፈልግም አሁን እኔ ነው ጎንበስ ብዬ በእፍረት ጎንበስ ብዬ የምከፍለው ነገር አለኝና ተውኝ አለ ولا اريد ان اخذ له ميتا حتى اطرح على اطرح على الارض ميتا اسكممت درس كزي اغير አለቀم ይላል فجمع بني شيبه بني شيبه قبيله بمول سبسباቸው አሁን ثم بنى عند تلك قصر تلك يطور سبسبا يمادر قبت عند بوتا سرانا جمع بني بكر بني شيبة بني فلان يمي بالو كابيلاوش بمولو سبسباتشو وأقنعهم فبدأ يحارب الفرس واندموش علاتشو تلكو تلاتاتشنا هن حق يللو درو من النبر حق كفرسنو كهيلنيانو يلانب حق يللو حقو كسلام نو يالو اهون جن انيا حق يللو فرس كسو مغافط قلبن اسون مطفات قلبن علنا بمولو اشالوت بدام تلك يطورنت مري نبر اشالوت وقال هؤلاء الفرس يستعدون ان يهجموا المسلمين وبوليتيكا بنتنو بجاسوس اندزي عين منامن سلاي بسلاي يلاك يمتا يني يفرس مستر من نبر አሁን መዲና ሄደን አቡበከርን መጥፋት አለብን ዑመርን መጥፋት አለብን እስልምናን መጥፋት አለብን የሚለው የወታደር ዝግጅት ያደረጉናቸው ብሎ ይሄን ነገር ሰማና ለወታደሮቹ ሁሉ ሰብስቦ ኹጥባ ሲያደርግ በሙሉ الله اكبر الله اكبر ብለው ሁሉ ተነሱ ማለት ነው። الغريب لما عمل هذا ይሄን ነገር የጦር ዝግጅት ያደረገ ፍሩስን فرساويانن لما اتقات انتن ياله لم يخبر ابا بكر سيدنا ابو بكر اياكو لمن يقالوا عليه لمن اتنغراچو على النغر مالي اني اسرائيل كله الله اندي يلني بيتشا نو مفلقو ابو بكر منغر مالتكو اني افلق مالي اني افرس كميوت اندرس ستت يادركوت بنبياتين ما استكاكل علبنيالنا سيدنا ابو بكر ساياوكو كونو ادرغاچو فروسن وقال دعوني نكفر دعونا نكفر ونكون تكون اعمالنا لله فقط فبدا يحارب الفرس بقوه بزيه متال بزو وتادروش يجدلال بزا اندغنا هيدال بزيه الله بزيه نو ميمطا يالو اندغنا زور بلو بسجربا هيدنا عند شو وتادر يجدلال اندغنا بزيه متا بلو اندزي زججي سيادرغو بلاي بترارا يمطانا ربشاچو ربشاچو ብዙ ነገር ገደለባቸውና መዲናን ለማጥቃት ያደረጉት እቅድ አፈረሰባቸው አርፈው በቤታቸው ለቁጭ አሉ ማለት ነው ፎርስ طيب بالامس كان يقول الحق مع القوه نعم الان يقول الحق مع الصحابه وقال عمر عمر سمانا فرسكو بتام تبتبطو فرسكو مدينه لماتقات اسبو نبر لكن تشنفكو يهني سمع سيدنا عمر بمدينه هنا فقال يا ابا بكر لاچو اياكمكو او بكرنا عمركو اياكم هي نجر الناس سيماكرنو ምክንያቱም ጥሩ ስራ ለሌላ ስራ እንዲሆንለት በቃ እሱ በቃ ፍሩስን ያደከመ ነው فقال عمر يا ابا بكر من الذي يفتح الفرس بزي بفرس اجر لاجر يكفته ياشنفه فرسن يبتبته من نو انهم سماو كل عند سو نو يلنيال عمر ياقم قال ابو بكر وابتسم سيدنا ابو بكر فجج يالو اتقوم يا عمر علىكم من نو دي እኛ ምን የማንነሰራው ስራ ትልቅ ስራ እየሰራከው ነው ካፊር ነው ሙስሊም ነው ማን ነው ብሎ ሲጠይቁ ابتسم فجغلنا ابو بكر هذا الذي خذل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نبياችን ያሳፈረ እስከ ቀቢላው درس ሄደው ነቢያችን ባክህ እርዳኝ ስሉ ላ አንተ ደካማ ነህ እኛ ከቁዋነን ብሎ ነቢያችን ያሳፈረ እሱኮ ነው አለ والان يكفر عما فاته ያለፈው እየከፈለ ነው አለ قال እንትኑ ابو بكر عمر بدن بنت تزالونا المثنى على او المثنى قال الله اكبر انت ساي نجر او براسه ወታደሮች አድርጎ ከኛ እርዳታ ሳይጠይቅ ድምት ማጣቸው ያወጣቸው ነው በቃ አደከማቸው ኮፍርሳል المثنى نعم المثنى بن حارثة فقال عمر لابي بكر يا ابا بكر اندزي كهنه خالد بن الوليد وتادرش ارجه لكلت انردا وتادر ابو بكر دسالونا 7000 وتادر صحابه 7000 وتادرش بخالد بن الوليد مرنت ودي المثنى لكلت ولكن تملكته انقدي والله اهون المثنى نج كاله لطقور نج كاله يسو حزب نج نو ميلو ለቀዝቃዛ ነገር ሙቅ ካለ ሙቅ ነው ይላሉ ምን ለማለት የፈለጉት ገብታቸዋል የፈለገውን ነገር ትእዛዝ ካሳለፈ ሙሰና እንደ ትልቅ መሪና እሺ የሚሉት ህዝብ ነው ከሱ ጋር ያለ አሁን አቡበክር ሲዲቅ 7000 ወታደራን ላከለት እርዳታ አሚራቸው ማን ነው የነዚህ 7000 خالد بن الوليد لكن አቡበክር ምን ጻፈ ያ ሙሰና አለው ابو انت خالد بن الوليد ك 7000 وتادروش لك يالله جن انت كسلطانه توردالله خالد بن الوليد يطور مري يهنال بلو سلكلت والله المثنى يقولون بكى مثل الطفل بتام بتام لكسنا قال يا خالد علو انت اميراتنا اني يانت وتادرني والله يا لي ما بي من الاماره امير لمهون يطرا لافي لمهون يالني سميت زيرو نو بس يهندو طرت يما درغوكو نبياچن بهيوتاچو سلاسافركواچو اهون سيمتو نبياچن تلق مهوناچو لهزب لمساوق فلگي نو يني ذنبنا يني وانجل الله اللي يغفرلني نو انجي امير لمهون ادلهمنا تفضل الو اميرنته ستو مالك የውላችሁ ወንድሞች ማን ነው የሚያደርገው እስቲ አጥቶልኝ አገሩ መርየቱ የራሱ ነው ህዝቡ እንደ አላህ የሚገዙት ለሙሰና ነው لكن يا مسنا كسلطانه وردنا خالد مري يكون الشيء على لا تكبره ثم قال يا خالد اريد ان اقول للنبي صلى الله عليه وسلم غدا يا خالد نجي متن كنبياችን ጋር سنገናኝ ምን ለማለት ፈልጋለሁ አለ يا رسول الله خذلتك 10 سنين ونصرتك 10 سنين 10 عامت اسافرك انت ستموت جن 10 عامت لسلمنا بدمي باطنتي بروحي نو يسرحو بيه يميكو يمياسكورا نغير لنغراچو فنغالو والو فقسم خالد اهون خالد يهن تقبلوا من عليه ولذلك قالوا مثنى يا خالد ارداني له اني اهو سلطان الفلقم لقدل بيتشا بجهاد في سبيل الله شهيد هوني لموتنا نجي لنبياتشن كوريتشي يا رسول الله بلهبت بنبركبت كزي اسافركو وحالا قن لسلم النبي تقدية دم بدم هوني نمتحو له اندلو نبياتشن سيدنا خالد فقه قالوا لنا بارك الله فيك الله من يتنسته علوت كذب هلا خالد الوليد يمثنى والتادرشنا يصحابة والتادرش كل سبسبو بأرات كفلو طورنا تنجمروا مالتنا هنا بكى أهون سيدنا خالد الوليد بأرات بوتانا بأمس بوتا كفافلاتشو أهون تملكتو يا إخوة خالد أمير الجيش تمام عنده عدي بن حاتم يميبالو يا كأن نزمات كأن نزمات تقال شو كأن نزمات يا كأن مري هذا الرقم المثنى بن حارثة يلب مري هذا الرقم يمحك المالث نزي أرقو أكفاف لنا كذبوا هلا من إلال جمروا نتقروا نتو يحيدوا كتما يكفتالو للا كتما يكفتالو بقى يفورس كتموش بمولو كونو بيك أنو يكفتو دلية تقونات ستفو دلية بقى فروساتشون لك عند ثمر يولونو يميهدو ينبرو كذبها لا وصلوا إلى مدينة حيرة الحيرة يمتبالو عندك مدينة الزاد الرسول أهون علي بن حاتم أهون يالكواتشو حيرة سيدرس أغمي عليه فين تهوني يازوت وها فسسلت براسه نكا من نواله زبو لي الاكسال عند ساعتي هون يا الاكسال علي بن حاتم من هون كسيلوت ايها الناس علاچو يا مثنى له نعم انيكو لمن دام انما الاكس تاقاله له نا علاكم قال لما راني النبي صلى الله عليه وسلم انت بمدينه ستنور ان انت ازا سنور نبياچن طرتو منالون يا عدي بن حاتم قالوا يا له نعم قال لبيك يا رسول الله كذب هلا يقول يا عدي تعرف الحيرة حيرة متبالو كتما تاكات الله او بزاب فورس يا الله تلك كتما او قلت نعم قال والله لتفتحن يعني سحبة لكفتوات نونا وانت ستكون مع الجيش يعني حيرة متبالو كتما يمي كفتوت والتدرج عندو أنتنا هلوت قال وها أنا مع الجيش أهو النبياتشن عند تنبيتي أسكمتوت يقول لك حيرا بتبال كتما كفتنا إني دموك والتدرج عندنا ينبلو ينم ياسلك سيني علي لما أنه ملو لمثنى ولكن الذي بكى أكثر المثنى المثنى هون زيادة يلكسال من علي وقال أنت بعد ما ترددت أسلمت أنت وكان نبيك ندزي سله ودهلا ودكن ودقرا منامن إيه تقدر أدرك ما ترى شاقن أسلك ولكن أنا رفضت وخاذلت ونبيك نسافر كثقل إن دانت أسلم بهون نديته نبر بلو ندقنا مثلنا لك نسأل مركز جنبر مال فبعد انتصارات الهائلة ست انتصارات سدست تلالك كتماوش يا فورس كتماوش بخالدنا بمثنى تكفتوا أقروا بمولوا يا فورس أقر بمان قبا بخالد بن الوليد بس بأبو بكر الصديق بسلام إج كتتر قبوا مالحنا طيب كذبوا هلا هنا اشتاق المسلمون لرؤية المثنى أهم بمدينة يلو هزبوا منو مثنى فورس يا هل بزاك زي روسيا مالتنا روسيا يا هل يا شنف مثنى منو لما يتنفلق اللهم بلو سيقواقو تسبسبو هيدونا ودى أبو بكر يا خليفة رسول الله مثنى مبارو سو بأينا شن لما يتنفلق اللهم نبي أبو بكر صديق دبداب بس أفنى لخالد بن وليد يا خالد بن وليد لو سمحت له فكاده كوني المثنى بن حارثة لأن دور لك اللي حزبو بتأبت أي مثنى لما يتنفلق اللهم بلو لكن لنا لو أنه بزاق زي تعزاز سلهنا يا خالد تعزاز سلهنا قال يا مثنى أبو بكر يفلق هل أميرك قالنا قتا فرسون يزو ودى مدينة متابعنا جاء المثنى فتعانق مع أبي بكر إنك بلو بك أيالك أسو فقاقفو تساسامو معتنوك أبو بكر ثم تعانق مع عمر بن الخطاب. عمر جقنانو لكن مثنى سياي يهنو فرس يمتر مسرت واسبر برقو بس لمنا كنت طريا ياسقبا مثنانو تملكتو يا شيخ يا إخوة تنانتنا على سلمن بلو بتقام سوين بتقبت ينبرو أهن أقر مش أقر كونتيننت راسو يكفتو مثنى لبتشاونو مالتنو. يقول جاء المثنى فتعانق مع أبي بكر وهما أصدقاء أصلا يهيليا أصدقاء نبرو فبكى المثنى وقال يا أبا بكر ألاتشو أترى يرضى عني الله الله يودني مثلها يهني هل نبيون أسافر نبياتشن ومبس ملوس كم يافرو درس بني شيبة اردون سلو أن ردهم إنيا كقوانا نيالكو سيش أفر باتشو نبياتشن الله يودني مثلها يا لك سينك راشوال. فبكى المثنى وقال يا أبا بكر أترى يرضى عني الله وهل إذا قدمت إلى ربي سيرضى عني رسول الله نبيات جنس يهنيهن كانت مهلا يهنيهن أدركوا بيسنك راشو الشبلو عفويلن هنا نعم. يقول وهل إذا قدمت إلى ربي سيرضى عني رسول الله ثم بكى مات أبو بكر أهن أبو بكر هنا اتهمت بالشاه مريهن النوع موتوا كذي ألم تليوا. وجاء عمر سيدنا عمر متاه فقال عمر دبدابي لكن لخالد بن وليد خالد بن وليد أهن يطور مرينو مثنى يسمى كتلنو أهن دبدابي لكن من علو يا خالد علو أنت قماشن والتادر يزه ودى سوريا هيد مكنياتهم رومويان بزاق زي أمريكا مالتنو روماويا مدينة ناتكات زججت يادرقونه ونا هيدنا أدبات شو قماش والتهدر قن بعراق توات شو ونا مثنى بن حارث أمير أدرقو بلو دبداب بلاكنا عمر الشي بلو يا انتنو يا فورس بفورس ينبرو صحابات بمولو بهولت كفلات شو ونا قماش ودى سوريا قماش ودمو ودى الزاك الرومانتنو المثنى بن حارث مريهونو يكتلنو. يا أخوة اعلموا أن الإسلام لا يريد أن يبدأ الحرب. نعم إسلمنا طورنتا ودم إسلمنا ومسلم النوى قاب حيل يه أقر ما سلم اللبت يمي الفلسفنا بسلمنا يلم لكن ستاكا إكلاك كلام ويم قنا لياتوقوهنا سيبال زججت يا درقا نبياتشن نزي نبرو أبو بكر نزي نبر عمر ما هون رومويان يتسبسبون اتشو ود مدينه متتو مدينه كونكر ليامر ليارغو ليزوت يمتو ناتشو سيسما وتادروج ازغاجنا اذا داراتشو ويم بيتاتشو لا هيدي الناس ود مدينه متتو كميربشو خالد بن وليد وتادراتشو يزو ود روما هيدنا اذا اتقاتشو مال تمام. طيب الله سبحانه وتعالى بالقران من الى تمرتشو ان بسوره البقره لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي اسلم بهايل بلو بهايل ما اسلم يلم بسلمنا نزي كريستيانوش ندميلو عدلم اسلام كو يدم يمجدل ينتن دم يكافرون كريستيان دم متطات انتن فكر اللاچو يميلو وشت نو نغر اسلام طورنت اعزب اسلام طورنت ايودب لياتقاو يميمطا جن ويم دومو لياتقاه نو بلو وريس يمطالت جن أسر إطف نوك إبك ألي موسنا وسلمنا سلزي اندزي بألنا كذابو هلا كذابو هلا تملكتو قريب الله سبحانه وتعالى من دمين وقاتلوا ألي سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله منن الذين يقاتلونكم إن الزات أورنات يمكفتوا اللاتشو أورنات كفت اللاتشو ولا تعتدوا إن أنتقن هنا بلاتشو ولا أنداغر هداتشو تنيتو يالو بمب نامنامن او دقاچو حصاروچوم سيتوچوم گدلاچو اگرون منتقن ايفقدن مسلمنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين እሺ بعد ذهاب خالد خالد ወታደሮቹ ይዞ ወደ ሮማውያን ወደ ሱሪያ ሄደ ارسل المثنى الى عمر اهون المثنى دبدابه ወደ عمر ላከ من علاچو لان الفرس عليه شوف تملسوا اهو فرس اهون የሙሰና ወታደሮች ግማሹ ወደ ሱሪያ ሄዶ ሲሰማ ተከማሽተው ተሰባስበው ሙሰናን ለመምታት መጡ ማለት ነው። እና ሙሰና ደብዳቤ ላከና ወደ ዑመር አሁን አሚር المؤمنን ዑመር ነው ያለው በመዲና ያ ዑመር ያ አሚር المؤمنን አለው نعم እነዛ ፍሩስኮ ተመልሰው ሊደበድቡን ስለሚፈልጉ እርዳታ ላከልኝ አለው። አሁን የማይሳሳት ሰው የለምና ሰይድና ዑመር እጅቲሃድ አደረጉ የሚመስላቸው ነገር አደረጉ ግን ያደረጉት ነገር ያኒ እስልምናን እንዲመታ ሆነ። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ሰው መላእካ አይደለም ሰው ነብይ አይደለም ሰው ሁሉ ሰውትን አይደለም ምን አደረጉ ሰይድና ዑመር ሰይድና ዑመር አርሰለ ለሁ ጄሽ እርዳታ ላከላቸው ወላኪን እጅቲሃድ ያኒ ጥረት አደረጉ እንደሚመስላቸው وحصل ما لم يحمد عقبه سيدنا عمر يادرغوت ارمجا مطفو نغر فري افرى معناتنا وزاغزي مندنو والذي حصل ان عمر ارسل على راس الجيش كمدينه يلاكاچو ارداتا وتادروچ ابو عبيده بن مسعود مش ابو عبيده بن جراح لا ابو عبيده بن مسعود يميبالو امير ادرغو لا كلت وقال عمر لابو عبيده انت امير አሁንም ሁለተኛ ቆኑ አንተ አሚር ወሙሰና ያንተ ምክትል ነው ብለው ጻፉለት። አሁን ሙሰና ደብዳቤው አነበበ ያ ሙሰና አንተ ምክትል ነህ አቡ ዑበይደታ ደሞ አሚር ነው ብሎ ሲልክለት ተደነቀ አልሙሰና። ምክንያቱም አገሩ የሚያውቀው ሙሰና ነው ፍርስን የሚያቃቸው ሙሰና ነው አባዩ የመረቱ ጠባይ የፍርስ ጠባይ ምናምኑ ሁሉ ባህሩ መረቱ የሚያቀው ሙሰና ነው። ወሙሰና አለም ያስደነቀ የጦር መሪ ነው። ሰይድና ዑመር ምን ደነካቸው አቡ ዑበይዳ ተብኒ መስዑድ እሱኑ አሚር ብለው ላኩለትና የአሚር المؤمنين ትእዛዝ ስለሆነ ቀጥታ ተቀበለው እንት ነው ሙሰና ምክትል ሆነ ታዛዥ يا ابو عبيده تازاجنو لكن كان ابو عبيده عند تلك ان كان نبرو عند تلك غدلت نبرو ما ادري سيدنا عمر يا قالو سلازي ويس اياكم الله اعلم ستته من نبر كان متحمسا فوق الحدود ابو عبيده متحمس ايش معنى متحمس ازرو اسبو اي وسن على طول طلعت قالوت مهدنو መምታት ነው ወደፊት ረባከ ትንሽ እናጥናው እነዚህኮ በጣም ኃይለኞች ናቸውና ሌላ ስልት እንጠቀም አይሰባም አላጡን ወደፊት ነው የሚለው ሙሽሪኮቹን ደብድቡ በቃ ይሄን ጠባይ ነበሩ። አሁን ከሙሰና አይስማሙ አልተጣሉም ግን የውላቹ ምን እንደሚከሰት فكان نهر بين الفرس والمسلمين አሁን የሙስሊሞች አሚር ማን ነው አቡ ዑበይዳ ኢብኑ መስዑድ ምክትሉ አልሙሰና ፍርሳውያን ተሰብስቦ መጡ። በሁለታቸው መካከል አንድ ፈለግ ነበር አንድ ፈለግ ወይም ደግሞ እንትኑ ጎርፍ እንደዚህ ውሃ ሃይቅ ነበር እና እንደ ባህር ሃይቅ ነበር እዛ فقال المثنه አገሩ ያ قال مثنه ፍርሾቹን በደንብ ነው የሚያቃቸው የነሱ ወታደሮቹን በደንብ ነው የሚያቃቸው የራስ ወታደሮቹን ያ قال መሬቱን በደንብ ነው ያጠናው ሙሰና ምን አለ እነሱ ባህሩን ተሻግሮ ይምጡ እዚህ እኛ እዚህ እርድ አድርገን እንፈጃቸዋለን ብሎ ውሳኔ ሰጠ ሙሰና። لكن ابو عبيده بن مسعود لا عليه على طول مهد ነው እዛ ዳራቸውና ግቢያቸው ገብተን ነው የምንጠፋቸዋለን። ሙሰና ምን ይላል ያ ابو عبيده አትቸኩላለው መሬቱ እኔን ማቀው ፍርሶቹን ጠባያቸው እኔን ማቃቸው ባህሩ እኔን ማቀው የምመክርህ ለምን አትሰማማሉ ላአሉ አና አልአሚር አንተ የኔ እሺ አሉ خلاص ከተላለው አሉ። ከዛ በኋላ ወታደሮቹ ባህሩን አያቁም መሬቱን አያቁም የፉርስ ጠባይ የፉርስ ትጥቅ አያቁም አልሙሰና ስተት መሆኑን ያወቀ ተገንጥሎ የራሱ ወታደር መክፈት ስላቃተው ስላልፈለገ እሺ ብሎ ወታደሮቹ በደንብ አርገው ሄደው ባህሩን ተሻግሮ ሲሄዱ ለካ ፉርሳውያን እሱ ነበር የሚጠብቁት እነሱ ሊሄዱላቸውና ፍጅት ተደረጓቸው ሱብሃንአላህ ስንት ሰሃቢ ስንት ታቢዒ ስንት ሙስሊም ስንት ተላልቅ በዛ በወንዙ ላይ ልክ እንደ ቅጠል እርግፍ አሉት ማለት ነው ተሸነፉ شفتم المثنى من يطبق ነበር ሸሃዳ ይጠብቅ ነበር ሸሃዳው ራሱ መጣለት አሁን يقول لكن ابو عبيده متحمسا فوق الحدود فكان نهر بين الفرس والمسلمين فقال المثنى دعهم ياتونا ان الزفرساويا يمطونا ባህሩን ተሻግሮ ሲመጡ እግር እግራቸው በቃ እየቆረጠን እናሸንፋቸዋለን ይላል ابو عبيده ምላል ላ ندهب اليهم እኛ ነው ምን ሄደው አንፈራም ይላል ያ اخي ነገሩ የመፍራትና የመድፈር አይደለም ነገሩ የጦርነት ስልት ነው ነገሩ የፖለቲካ ነገር ነው እባከተው ቢሎ እንብ ያለ لان هذا ارضهم يعرفونه يعرفون طبيعه النهر طبيعه ايش اسمه انبى له ابو عبيده كذا ابو عبيده بحماس قال لا بد ان نذهب نحن نعم فذهبوا فحصدتهم الفرس ومات كثير وكثير من المسلمين ومات ابو عبيده نفسه بذا وها اردو انغثو قرطو ذات عرض مارت نفرسو يعني فمثنى توجا ብዙ ተወጋ ብዙ ከፍሩሳውያን ገድሎ ላኪን ልክ እንደ ጎርፍ ነው የመጣው እነሱ ደሞ ትልቅ ስተት የተደረገው እነሱ መጀመሪያ መጥተው ቢሆን ጥቂት ያሸንፏቸው ነበር አሁን ብዙ ሰው ሞተ ብዙ ሰው ተገደለ ያኒ እስላም ወታደሮች እዛ ተሸነፉ ለመጀመሪያ ጊዜ አልሙሰና ኢብኑ ሐሪሳ እዛ ደጃፉ በባህሩ ደጃፍ ተገድሎ شهيد ሆነ ተገኘ ማለት ነው እሺ ተገደለ አልহামዱሊላህ የተመኘው ነገር ሸሃዳ ነው አገኘው የተገኘው ነገር ፍሩስን ለማጥፋት ነው አጠፋቸው አሁንም እኮ መጥተው ስንት ወታደር ቢገድሉ ሰይድና ዑመር ሌላ ወታደሮች ልኮ እንደገና እኮ መሬቱ ያዘ ላኪን سبحانه ابو عبيده ابن مسعود تلك حماس حماس بمرنيا مندنو مچكل ረጋብለህ አለማሰብ ቀኝ ግራብለህ ካልኩሌት አርገህ አለመሄድ ሚስ ካልኩሌሽን የሚባለው ነገር አጠቃውና እንደዚህ ነበር ተፈጥሮ አቡ ዑበይዳ ኢብኑ መስዑድ ካፊሩን አይፈራም ላኪን ሁሉ ጊዜ አይደለም እንደዚህ የሚሆነው የጦር ስልት አለ የጦር አመራር አለ ሙሰና ወርቅ የሆነው ነው በዚህ ነገር ላኪን እዚህ ላይ እንግዲህ እድሜው ስለደረሰ ሸሃዳ እንዲሞት ስለፈለገው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ الزجر مشنف تغنينا المثنى بن حارثة مات شهيدا لكن كنبياتشن بوهالا يدرقو طرت لنبياتشن يسافراتشو متو اتفي هنا بيتشاون نو يفورس الزا فورس وانو مش يقبهاتشوال اهون تلال لك اقارو شمي بالو بتلي بتلي كأسر امت كأسر هاي امت بفيت تلال لك دولة ميبالو روسيانا امريكاناتشو ቀጥሎ ቻይና አውሮፓ ምናምን እነዚህ ተከታይሽ ነበሩ የዘር የቦምብ አቶሚክ የእንትኑ ምናምን የሚፈሩ የነበሩ ሁለት ናቸው በተለይ ኮሙኒስት በነበረችበት እንትን ሩሲያ ከመውደቅ በፊት ማለት ነው በዛ ጊዜ ይህችን ግሎባል የሆነችው መሬት በሙሉ በእጃቸው ስር ያስገቡና አሜሪካና ሩሲያ የነበሩ ፉርስና ሮማውያን ናቸው ኢዘን ፉርስ بمثنى طرت اغرن ياهل كونتيننتال ياهل يطفى تلك مري الله سبحانه وتعالى تكالت طرت سلا درجه يا باتو وسايا ستت سلا نبر بهالا جن يا نبياتين فلسفنا يا قران فلسفنا تكتلو بطرو نجر جبا معناته ونموشنا هاتوچ يا مثنى تاريخ يهن مسلال بوليتيكا لممار يفلغو يزي عرف بوليتيكا بيمارو طرو نو ምክንያቱም አጅራ አለው عبادة نو صحابوتشن تاريخ ما وقنو كذا قتلو اهون من ان ترفالن كذي تاريخ بنل والله بزو فايده تاغنياله بمجمرى درجه مطفو يهونو وسايا اباتوچاچن اندزي نبرو يميبال نجر انغدي الحارثه يمثنى ابات يهن فلسفنا ياغنيو كاباتو كاياتو نو الحق مع القوه لكن بهالا جن ستت مهونو تاغني ولتنيا نبياتي صلى الله عليه وسلم ياسافر سو لأسر أمت تقل أدرقو أكاكسو الله انداس ودد انتن لالن سلزي بزو مطفو يسرى سو بزو ترو مسراتنا كومبنسيت لمارق انتن مارق اللبت يعني متعر اللبت اني كزي تاريك فايدا وش لدردر نبر لكن انان تبتاو تدسي لنيار تاريكو كقباتشو كزي انا الدرقيت يهن نقر ان مارا لن لمسالي حماس يالو ومري اطفي مهونن ان مارا لن يعني ازروي ماسب كالكليت سيادرق ودفيت بتشامي لو مري هزبون دميات افا ان مارا لن ارلا من دي طيب كذبه هلا شهادة يتمنيسو لتناك ان بشهادة قدلين يالي زرو زرو زرو زرو زرو بشهادة يموتال الله يستوال ندزي مساسلو بزوفا إذا اللسي لن ننت اللي تواجهونن يا مثنى بن حارثة تاريك يهني مسلال جغنوش ناتشو عباتو جاتشن ناتشو يمنو كوراك هوني آياتيكو بشخ علي انتنو كابركو إزا كونو ميادرو ينبري آياتيك آمو عباتينا أن آياتي إزا هونو دبية متوكو بت آماش بركو نبري ميادرو كمالت المثنى بن حارثة رجاء ابن حيوى عثمان ابن عفان عمر بن الخطاب مالت الشارع المسلي انا نجزي زنبين ده ابن نمسكو عنده من علالو جاهل نو اون عنده متانا يا نبياتشن جغننت يا نبياتشن اخلاص يقلص نبر كان يقال لاتش ونوش انا من علي يعني نبياتشن صلى الله عليه وسلم ወደ ሚዕራጅ ሄዱ ከዛ በኋላ በበንትን በበድር ጦርነት አሸነፉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀግና ነው የነበሩ በለሊት ሲሰግዱ ያድራሉ እንትን ብሎ ብዙ ስለ ነቢያችን ተነገረና አሁን አንዱ ይሰማ ነበር ይሄ የሚሰማው ሰው አንድ ሼክ አላቸው አለው ሼክ ሁሴን ሼክ ሁሴን የሚባለው የሱ ሼክ ናቸው ያን እንደዚህ ሱፊያ እንደዚህ መዳህዳህ ድብ ሲሞት የሚያድሩ ነው አሁን የሰው የሰማና የነቢያችን ታሪክ ምንም በሰማና ከዛ በኋላ እንየናቸው ነቢያችን አላው والله ሼክ ሁሰናችን እኮ ከነሱ ከሱማ አይሰንፉም ይገባቸዋል አው ሼካችን ሼክ ሁሰን ደሞ ከሳቸው እኮ አይሰንፉም ያኒ ትልክ እንደሱ እንደሳቸው ባይደርሱም والله አይሰንፉም ይላል يعني كان عندنا نبياتنا ناتشو تنشو ميقراچو انجي شيخ حسيناچن ارا يين نبياتنا يدركت نغر اندي كساچو ما ايشن ايسنفو ميلان مندنو خلاص چنقلاطو يتيازو كاباتوچاچن كاياتوچاچن كشيخوچاچن نو ايربا ميه نغر والله والله عندت سنزر ودفيت انتن ايادرك ليه يا اخي اقرا عن حيوى عن رجاء ابن حيوى سعيد بن المسيب الحسن البصري أبو حنيفة الإمام مالك الإمام أحمد الإمام الشافعي اقرأ عن سفيان الثوري اقرأ عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس اقرأ عن هؤلاء رسنتنك الله يتندال لهم التاكم ترسال له ما نتنترسال له سلزي وندموشنا هتوش حقيقة هدهد ولا ألف ألف بهونم عندن الصحابي عندن تابعي يامتهو እንደዚህ አጎርሳቸዋለሁና ጎረሱት እስቲ ዋጡትና በደም ስር እንዲገባ አድርጉት ይያልኩ የዛሬ ደርሳችን እዚህ ትንሽ እናሳርፋለን ጭማሪ ካለ ጨምሩ አስተያየት ካለ ስጡ ፋይዳ ካለ ይሄን ፋይዳ እናገኛለን በሉ على كل حال لك لهለት ሰዓት ስለተናገርኩ ይብቃኝ መሰረኝ ማይክ ፍሪ ኢላለሁ والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جماعه جزاكم الله استاذنا والله በጣም እኛ